شروح مختصر ها للحاجب، هناك شروح أقرب منه وأسهل ولصيقة بالمذهب مذهب الحنابلة. قد تكون بعض المقدمات والتعاريف أخذت من ابن الحاجب، أما كمسائل لا هي مستوعبة عند الحنابلة، فلا أرى هنا إلا إذا أغلق يعني الكلمة أغلقت. أنا في بعض الأحيان في مختصر التحرير لما قمت بشرحه في بعض المواضع يحصل فيها إشكال حتى في شرح مختصر التحرير، فأرجع إلى الآمدي، هو أصل مختصر ابن الحاجب، الآمدي هو البداية الآمدي، فأجد بعض الصياغات أجود عند الآمدي، والآمدي تميز طبعا بحيث التقسيم والترتيب والتعريف والصياغة بلا منازع، من أجود من كتب في الأصول، لكنه طبعا كتابه في مادة كلامية ومنطقية وتوسع في الأدلة العقلية، لا يناسب غير متخصص، ولا أنصح به يعني قراءته، لكن الرجوع إليه ما في إشكال، الرجوع إليه عند الاستغلاق جيد. هذا وهناك شروح معاصرة لهذا الكتاب مختصر الألحان، فيه الشيخ سعد الشافعي له شرح صوتي ومفرق، وفيها الشيخ عبد السلام الشويعر أيضا له شرح مفرق، فهذه أيضا يستفاد منها في معرفة ما في هذا المختصر من مسائل وتوجيه الإشكالات الواردة فيه. أختم بمسألة وهي كتب الحنابل التي يحسن ب الحنبلي أو من ينتسب إلى هذا المذهب ويطلع عليها ويجعلها مدارج في ضبط هذا العلم، كما أنه الفقه في له كتب متدرجة، يعني مثلا ينصحون مثلا بأخصر المختصرات، الدليل الطالب، زاد المستقنع، الإقناع أو المقنع، ثم الكافي، فكذلك أيضا في أصول الفقه. الذي يظهر لي والله أعلم بعد الاستقراء أن أخصر كتاب أصولي حنبلي ويحسن أن يبدأ به كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد الغني البغدادي القطيري، وهذا الكتاب المؤلف حاول أن يستخلصه من روضة الناظر، يعني استفاد كبيرة من شيخ المذهب ابن قدامة رحمه الله، وكتاب مناسب جيد، والشيخ عبد الفوزان له شرح طيب عليه، والشيخ ابن عثيمين أيضا، شرحان متميزان يقرأهما الطالب. ثم بعده مختصر الطوفي، مختصر الروضة للطوفي، يمكن هنا يقال أنه مسائل الروضة يظهر لي والله على أنها أكثر من مسائل مختصر الروضة أكثر من مسائل قواعد الأصول لعام عبد الغني، لكن اللي ضخم مختصر الروضة الأدلة الموجودة فيه، ولا مسائله ليست كثيرة جدا، لكن الطوفي أدخل فيه الأدلة والأقوال، فلذلك تضخم الكتاب. بعض الطلبة ينظر إلى الكتاب الحجم الكتاب المختصر وينظر إلى مختصر التحرير فيقول الكتاب مختصر الروضة أضخم أو أكبر من خطبة. لا، أكثر ما فيه مناقشات، ذلك الكناني شارح مختصر الروضة قام بتجريد

كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله هنا يعني الآن يعني الإراد هذا لماذا هو يعني هو يقول كل أمر أنا عارف لكنه يعني لأجل يقول جواب يعني على كل إرادة يعود على النص بالإبطال هذا لا ينظر فيه على القول بصحة الحديث مثلا كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله أو كل أمر يعني على القول بصحته إنه إذا عاد فهنا لا ينظر إليه ويقطع بأنه غير مقصود الشيء هذا فهنا كل أمر سيدخل فيه الإنسان أو يتحدث به فهنا يقيد بهذا نعم ايه كل امر طيب قال ما بعد فهذا يعني اسم الاشاره هذا القريب يعني الذي بين يديك مختصر في اصول الفقه على مذهب الامام الرباني ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى ورضي عنه قال اجتهدت في اختصاره وتحريره في اختصارها وتحريره إذن هنا نص على أنه مختصر ومحرر وتبيين رموزه وتحبيره يظهر الله أعلم لما قال رموزه هنا تبيين رموزه كأنه فيه إشارة إلى أصول بالمفلح يعني المفلح مليء بالرموز هنا قال تبيين رموزه نعم ومن جهة الواقع أخذه من ابن مفلح لكنه ما أشار ما نص إلى على أنه أخذ الكتاب من ابن مفلح لكن قوله تبيين رموزي ممكن قال محذوف التعليل والدلائل يعني التعليل لهذه الأقوال التي سيذكرها والدلائل وش المقصود بالدلائل الأدلة يعني نعم لا يذكر الأدلة هو اعترض ابن السكي على وصفهم الأدلة بالدلائل قال إن الدلائل جمع مفردها دلالة بخلاف الأدلة فمفردها دليل الدليل جمعه أدلة أما الدلائل فترجع إلى الدلالة لكنه شاع هذا هذا الاسم الدلائل ويقصدون به الأدلة قال مشيرا إلى الخلاف والوفاق في غالب المسائل مرتبا يعني هذا المختصر مرتبا ترتيب أبناء زماننا وأدرك تقريبا ابن مفلح في أشي سنوات تقريبا من عمره لكن ما نقل أنه تتلمذ عليه 10 سنوات أو 11 سنة قال طبعا هو معاصر للمرداوي وهو متقدم عليه في الإمامة على المرداوي فقد يكون فهو يظهر أنه ألف هذا الكتاب قبل المرداوي ممكن يستفاد منه المرداوي في كتابه اللي ذكرناه قبل قليل وهو التحرير طيب قال مجيبا سؤال من تكرر سؤاله من إخواننا والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا صوابا يعني على السنة وأن يستحضر الإنسان الإخلاص في أعماله كلها سواء في كتاباته أو في خطبه وأحاديثه ودروسه أو في حضوره لمجالس العلم أو في عباداته استحضر هذين الأصلين الأصل الأول هو أصل الإخلاص وأن ينوي وجه الله عز وجل في حضوره ومجيئه